بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 129 بعنوان زيارة فضيلة الشيخ صالح ابن غانم السدلان حفظه الله لبيت شيخنا الألباني رحمه الله. تم تسجيل هذا المجلس في 25 صفر 1418 هجري، الموافق 29 من الشهر 6 1997 ميلادي. حياكم الله يا شيخ، لكم بخير. والله من المشايخ رويدك رويدك جزاك من رويدك خيرا يا شيخ، مساكم بخير. نحمد الله. أهلا مرحبا، كيف هو رأيكم؟ والله بخير، المشايخ شيخ عبد العزيز والمشايخ كلهم بخير طيبين إن شاء الله. نحمد الله نثني عليه، والشيخ إن شاء الله قوي لا يزال، والحمد لله. بشرف الله، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الله يقويك، الله يقوينا وإياكم في الصحة والعافية. الله يعافيكم، أنت شيخ الجميع. شيخ نحن استفدنا منك كثيرا. الله يبارك فيكم، هذا استفدنا منك، من فضل الله علينا وعليكم. نعم، جزاك الله. أن هدانا للسنة، الله ووفقنا لخدمتها، بارك الله فيكم. ومنها فهمنا ما نتميز به على كثير من عباد الله الصالحين إذا صح التعبير، ألا بالتوحيد. الله أكبر. أحسنت. نعم، لأنه كلامي واضح إن شاء الله. واضح. الله أكبر. واتباع السنة، هو هذا السنة فيها كل خير. اتباع السنة يا شيخ. كما تعلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. وما ضل من ضل إلا بانحرافه عن السنة. اللهم استعان. اللهم صل على محمد. يا شيخ ناصر، بالنسبة للمقولة تناقلها بعض أهل العلم، إذا قالوا هذا حديث هجر العلماء العمل به، هجر العلماء العمل به. اي نعم. ايش تعليقكم على هذا؟ والله أولا هذا تعبير أنا ما أعرفه صادرا من عالم، كيف يقال إنه هذا الحديث هجر العلماء والعمل به؟ لكن التعبير العلمي كما هو معلوم عند أهل العلم أن هناك ناسخ ومنسوخ، أما أن يهجر الحديث هكذا كما يهجر العاصي، أقول مخيف الشيخ. هو هذا كلام، هذا يشبه عبارة ذكرتني بها تختلف تماما عن عبارة أهل الحديث الذين يتأدبون بأدب السنة. أهل العلم يذكرون من علوم الحديث علم مختلف الحديث، ويعنون بالمختلف مختلف الحديث